بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الرابع، الصحيفة 78. الوقفات التدبرية. أولاً، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيباً مفروضاً. كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم يزعمون أنهم أهل حرب وقتل ونهب وسل. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. إذن ربنا أمر بتقوى سبحانه وتعالى، ثم فصل أمور التقوى، ومنها أداء الحقوق لأهلها، فالإرث ينتقل إلى أقرب القربات إلى الميت. ثانيا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، إذا لا بد من تطيب النفوس القريبة. ثالثا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والأمر بأن يقول لهم قولا معروفا، أي قولا حسنا، وهو ضد المنكر، تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت. وفي هذا الأمر بالقول المعروف حتى يجتمع الإحسان الفعلي مع الإحسان القولي. رابعا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي فليعدلوا في أمرهم، ليقيض لهم من يعدل في ذريتهم، وليقولوا قولا عدلا قاصدا صوابا، وإلا أوشك أن يسلط على ذريتهم من يجور عليهم. الإنسان حينما يحسن مع الآخرين يهيئ الله تعالى له من يحسن إليه ومن يحسن لذريته. خامسا، يوصيكم الله في أولادكم. هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، هذا من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى أرحم منك على نفسك، وأرحم على ولديك منك عليهم. سادسا، من بعد وصية يوصي بها أو دين. تقديم الوصية على الدين ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما لإظهار كمال العناية بتنفيذها، لكونها مظنة للتفريط في أدائها، حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم. فربنا جل جلاله قد ذكر الوصية ليؤكد عليها، لأن الميراث هناك من يطالب، أما الوصية لا تجد من يطالب في الوصية، فربنا جل جلاله قدمها للاهتمام بها. سابعا، يوصيكم الله في أولادكم. ثم بعدها: إن الله كان عليما حكيما، وضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب المنافع لكم ودفع الضر عنكم، ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب، فقدم ما هو بلا واسطة لشدة قربه باعتبار الأصول، الفرع والأصل هو الأب ويسمى بعمودي النسب، وبدأ منه بالنسب لقوله وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به، بدأ منه بالنسب لقوته، بدأ منه بالنسب لقوته وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به. فهذا من رحمة الله تعالى أن المال يذهب إلى الأقرب. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، وسيصلون سيدخلون، إخوة اثنان فأكثر، العمل بالآيات. أولا: أرسل رسالة تذكر فيها الآباء والأمهات بأهمية العدل بين الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، وليحرص الإنسان أن يكون حريصا حتى في الكلمة التي يلقيها بين الأولاد. ثانيا: بادر اليوم بكتابة وصيتك، فالوصية أمر مستحب وفيه فائدة للإنسان الموصي وفيها فائدة للموصى له. بادر اليوم بكتابة وصيتك من بعد وصية يوصي بها أو دين. فربنا ذكر الوصية والإنسان يتدبر حتى يعمل. ثالثا: ضع اليوم جدولا زمنيا لقضاء ديونك إن وجدت قبل أن تتضاعف، واستعن بالله على ذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين شديد وشاق، احرص أن لا تكون مدينا، واستعن بالله تعالى على أداء ديونك. التوجيهات: حق المرأة في الإرث ثابت بالكتاب والسنة، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثانيا: حرمة أكل مال اليتامى ظلما، والوعيد الشديد فيه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثالثا: على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره، فإن الله يكافئه بالإحسان، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تمت هذه الصحيفة من بيان ما يتعلق بالتعليق على كتاب الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن لا يفرط بكتاب الله تعالى قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وعملا. بقيت موعظة هذا اليوم، قال الشيخ السعدي وهو من خيار المفسرين في كتابه الفواكه الشهية: لا تجد صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم. إذن الصدق مع الله هو سبب الفوز في الدنيا والآخرة. يقول: ولا كذابا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. الكذب لا يكذب إلا المهين، مهين في نفسه، وإذا كان مهينا في نفسه فهو مهين عند الآخرين. يقول: الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به بعيد ولا قريب. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا الله وإياكم من الصادقين ومع الصادقين، وأن يحشرنا أجمعين في زمرة الصادقين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.